يستدل مثل هذا الحديث بقوله وإنه لا يسمع القرء نعاليه لأنه يجوز المشي بين القبور بالنعال. ما يستدل به لأن لقائل إن يقول إن البياض الذي لم يتهم فيه هو الذي يمر الناس به. وهذا حكمه؟ الحكم أنه لا بأس أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان لحاجة، إما للطين أو للشوك أو للحرارة أو لشدة البرودة أو لضعة الرجل أو ما أشبه ذلك. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يفعل. وحديث صاحب السبتين فيه نظر، لكن يقال من باب احترام الأموات ألا تمشي بالنعال.